يعني هذه التأويل فيها ما هو مرضي وفيها ما هو مرضي وفيها ما ليس بمرضي. قالوا في التأويل الثاني كان منافقا خالصا يعني شبيها بالمنافقين وليس بالمنافقين، يعني تشابه بصفاتهم كما قالوا ان هذا يفعل فعل في الكفار صفته كصفه الكفار. القول الثالث قالوا انه بريد الى الكفر، وصراحه لا اعدى الاقوال انه الان لو تشبع وتضلع بهذه الصفات ان استمر عليها فهي بوابه الى ايه؟ الى النفاق الاكبر، لانه ما يعتبر الفجر الا وقد نزعت منه صفة الإيمان، يبقى ما زال في دائرة الإسلام، فإذا اعتاد يخرج. قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل أيجبن المؤمن قال نعم، أيكون المؤمن بخيلة قال نعم، أيكون كذابا قال إيه، فأضف إلى الكذب الغدر، والغدر والخيانة ليست من صفات المؤمنين، فاعتاد عليها ويعني ثبت عليها، فهذا نذير شؤم أنه إيه يخرج من الملة والعياذ بالله. ثم قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا ترجعوا بعد كفارا ضلالا يضرب بعضكم رقاب بعض، اذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار، كلاب المسلم سوق وقتاله كفر، من قال لاخيه يا كافر فقد باء بها احدهما، ومثل يعني الكفر بالله تبرؤ من النسب وان بقى. هذه قال عنها الامام احمد ونمرر هذه دون ان نسال عن تفسيرها، هذا الكلام لإمام أحمد كلام يسكت عليه ولا ممكن يكون في تعقيد. قال وهذه الأحاديث نمررها، أحاديث باب المسلم فسوق وقتاله كفر، لا ترجعوا بعد كفار يضرب بعضكم رقاب بعض، من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهم. قال هذه الأحاديث مما قد صح وحفظ فإن نسلم له، وإن لم يعلم تفسيره ولا يتكلم فيه ولا يتكلم فيه ولا يجادل فيه، يعني معنى ذلك أن تمررها كما شاء. هل هذا صحيح؟ هل هذه نمررها أم ننظر فيها وندقق النظر؟ هل هي أولا مجملة أم مفسرة؟ تحتاج ترد المجمل على إيش؟ على المتشابه على المحكم فتأتيك النتيجة. أحد يفسر لنا هذه الأحاديث، جاءت حديث قال لك القاتل النفس قاتل المؤمن كافر بدليل قوله صلى الله عليه وسلم كتاب المسلم فسوق وقتاله كفر، ثم عبد لك بذلك قال الله تعالى من قاتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا الخلود لا يكون الا لكافر. كيف ترد بقى؟ صح، الاصل لفظ الكفر انه كفر ارض، الا ان تاتي قرينه تصرفه من الظاهر الى المؤول. ايوه يتلى بالقرينه اكمل وانت من المؤمنين اقتتلوا احسنت، فهم اقتتلوا وسماهم ايش؟ سماهم ما نزع منهم الإيمان، فأصلحوا بين أخواتكم، والأخوة هنا أخوة الدين أحسنتم، أخوة الإيمان الأخوة الإيمانية. الدليل الثاني أحسنت، قال ابني هذا السيد على الحق صح، يصلح الله بين إيش فئتين من المؤمنين، فلنسلك الله سماهم مؤمنين ولنسلك سماهم إيش مؤمنين، وحدث أن الحسن صالح من معاوية الطائفتين خلاص فصالحا بقول النبي صلى الله عليه وسلم فسماهم الله مؤمنين او سماهم النبي مؤمنين، اذا فهذا الاصل لابد ان يؤول. احسنت، هذه جيده جدا ايضا في محل النزاع، النبي صلى الله عليه وسلم بين ان اولى الطائفه اولى الطائفتين بالحق يقتل من اللي هو ذو السديه على الخوارج، وطبعا الطائفتين اللي اتكلم عنهم النبي صلى الله عليه وسلم طائفه علي وطائفه معاويه. احسنت، ده تحريف في محل النزاع، يبقى قتال المؤمن ليس بكفر ولكنه كبيره. طيب اما في قول النبي صلى الله عليه وسلم من قال لأخيه يا كافر فقد بأى بها أحدهم، طيب هل له مؤول؟ هل له طارق؟ هل نقول أن من قال لأخيه يا كافر ولم يكن كافرا يكفر ولا لا؟ فأترك الإخوة وسمعنا النظر فيه وتأتينا بالدليل الأسبوع القادم. نبقى بس كلمة واحدة، وقال كل من صاحب النبي صلى الله عليه وسلم سنة أو شهر أو يوم نقول الصحبة كل من لقى النبي صلى الله عليه وسلم ومات على الإسلام، وفي تعريف آخر كل من رأى النبي صلى الله عليه وسلم وآمن به ومات على الإسلام، أيهما أدق الأول أم الثاني؟ أنا أقول لو كنا بالرؤية يخرج منها من عبد الله بن مكتوم، وما رأى النبي صلى الله عليه وسلم هيبقى صاحب، لا على نفس التعريف يبقى التعريف ده خاطئ. فالتعريف الصحيح كل من لقى النبي صلى الله عليه وسلم وآمن به ومات على الإسلام.